سلم سود الموصل الحدباء يا رب وانصرها على الأعداء وافتح لجندك يا عزيز حصونهم حتى نقيم العصر في الزوراء حتى نقيم العصر في الزوراء. كم من خروف سار خلف حماره يبغي انتكاس الراية السوداء وعلى الحمار حمارة مفحوصة أخرى تقاد بكلبة عمياء أخرى تقاد بكلبة عمياء ظنوا المعارك نزهة فتمزقت أجسادهم فيها إلى أشلاء يدعون زينب والحسين وما دروا أنا دعونا خالق الأشياء أنا دعونا خالق الأشياء. سلم سود الموصل الحدباء يا رب وانصرها على الأعداء وافتح لجندك يا عزيز حصونهم حتى نقيم العصر في الزوراء حتى نقيم العصر في الزوراء. رب الحسين ورب زينب والذي خضعت له الدنيا بلا استثناء فلنشوين جلودكم ولنقطعن تلك الرقاب بمدية زرقاء تلك الرقاب بمدية زرقاء داء الغباء علاجه في طبنا قطف الرؤوس وذاك خير دواء داء الغباء علاجه في طبنا قطف الرؤوس وذاك خير دوائي.